الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن في سلسلة أعلام التابعين، شخصيتنا التي سوف أتكلم عنها الآن شخصية فيها ذكاء وألمعية ودهاء وسرعة بديهة، من أسرع الناس بديهة وأسرع الناس جوابا داهية، من دهاة الناس في الجواب والذكاء والألمعية ودعوب. ولذلك نعرف أن المؤمن تمر به مصائب وامتحانات وقتل، لكنه يتبسم كما كان صلى الله عليه وسلم، حتى تبسم يوم أحد صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، على أن أصحابه قتلوا، حتى المتنبي أبو الطيب يمدح سيف الدولة ويرى القتل قدامه والجراح في وجهه في وجه سيف الدولة، ويمر الأسرى وهو يضحك سيف الدولة، فيقول المتنبي يمدحه يقول: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. يقول: والله كأنك ساكن في عين الموت هنا والموت نائم. تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، يقول يمر بك الأبطال جرحى وأنت مجروح والقتل أمامك، ووجهك وضاح وثغرك باسم. حتى مدح الله اليوم فقال في الأزمات والكربات، يقول: فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نحن في تركيا، سوف أخبركم بنكتة وقعت في تركيا من النكات، يعني طرائف، لأني أقرأ عن الأدب العربي والأدب التركي والفارسي عموما. أنا سافرت حتى لتركيا لأخذ كتب الأدب من عندهم، لأن مترجمة وشعراءهم، قلت لكم أمس جلال الدين الرومي من هنا، لكن كان أحد المجوس مقيم هنا غير مسلم، وجاره مسلم، جاره مسلم، والمجوسي هذا لا يؤمن بالجنة ولا بالنار، مات أبوه وعليه دين، فأتى المسلم سلم على المجوسي قال: بشر كيف عسى الوالد ما عليه دين. طبعا والده ليس مسلم ولا مؤمن بالرسالة ولا يعرف جنة ولا نار. قال: والله الوالد عليه دين. قال: بع دار واقض عن الوالد الدين دينه. قال: طيب وإذا بعت داري أنا هل والدي بيخرج من النار؟ قال: لا ما يخرج لأنه مجوسي. قال: أجل اترك الدار واترك الوالد في النار. يعني كيف نبيع الدار؟ وش الفائدة أني أبيع الدين؟ ليش الفائدة؟ وش أستفيد أنا؟ ولهذا عندهم سيفويس اللي عاش في تركيا، هذا الفيلسوف كان سريع البديهة، يقول يأكل في السوق، هذا من نكات التركية، يأكل في السوق. قالوا: لماذا تأكل في السوق؟ لأنك فيلسوف كبير. شوف الجواب، جواب بسيط، قال: أكل في السوق لأني جعت في السوق، لأن السوق أتاني الجوع. هنا كان عبد الله مبارك أتى في عمورية، عمورية ترى في تركيا، قاتل، وحتى يقول لما يقاتل أرسل له الفضيل بن عياض من مكة رسالة يقول: تركت الحرم. هذا عبد الله مبارك مجاهد وعالم، أتى يقاتل هنا الروم، وتركت الحرم والعبادة وجيت قاتل. قال: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. في هذه المقطوعة أدخل إلى العلامة الإمام القاضي أذكى الناس في سرعة الجواب وفي حدة النظر، إياس بن معاوية المزني، القاضي إياس، مضرب المثل، إذا ضرب حاتم بالكرم اضرب إياس مثلا في الذكاء والألمعية. حتى يقول أبو تماء يمدح أحمد بن معتصم، يمدحه يقول: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي، في قصيدته المشهورة يقول: ما في وقوفك ساعة من باسي يشفي ربوع الأربع الأدراسي. ثم يمدح الأمير هذا وقيل خليفة، يقول: أنت يا أيها الملك العظيم، أنت إقدامك إقدام عمرو، عمرو بن معدي كلب الزبيدي مسلم، إذا أقدم يهد كتيبة أمامه ما يلثني وراءه، إقدام عمرو في سماحة أحنف، أحنف ابن قيس التميمي من كثر الناس سماحة، في حلم أحنف، لا إقدام عمرو في سماحة حاتم، حاتم الطائي أكرم العرب في الجاهلية، في حلم أحنف، أحنف بن قيس التميمي أحلم العرب، في ذكاء ياس، يقصد ياس بن معاوية المزني القاضي، يقول: أنت ذكاؤك مثله. والطبيب الكندي الفيلسوف كان جالس في المهرجان بجانب الخليفة، فيلسوف طبيب، فأوقف أبا تمام قال: قف. وأبو تمام متحمس، يعني يحسب أنه جاب برأس كليب، يحسب أنه نزل على المريخ أنه مدح الخليفة. قال: أتمدح وتصف أمير المؤمنين، يبغى يتقرب له يعني نافق، يعني أتمدح أمير المؤمنين وتصفه بأجلاف العرب؟ يعني هذا خليفة أمير المؤمنين، وحاتم يعني كان رجل بسيط مواطن عادي، وحنف بن قيس وإياس. فأطرق قليلا أبو تمام ثم رفع رأسه قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والبأس. يقول لا تنكرون علي إني ضربت أنا الخليفة مثل بمن دونه من الرعية ومن المواطنين العاديين. حتى يقول لزار يقول نعم، يقول: والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو حاكم قصاب. فهنا يقول لا تضربوا مثلي، يقول لا تنكروا علي، قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والبأس. أنا تحية للسوريين بين قوسين، لأن زار يقول الحب يبدأ من دمشق فأهلها عشقوا الجمال وذوبوه وذابوا، والماء يبدأ من دمشق فإنما أسندت رأسك جدول وانسابوا، والفل يبدأ من دمشق فطيبها وبطيبها تتطيب الأطياب، وأسأل الله يدخلنا وياكم دمشق منتصرين سعيدين مجتمعين على الحق. نقف هنا. قال أبو تمام: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. يقول مثل نوره كمثل مشكاة فيها نبراس، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمثل مشكاة فيها نبراس. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال، والله بكل شيء عليم. قال الله ضرب لنوره الأقل بالأقل. قال الطبيب الفيلسوف: هذا لا يعيش طويلا الشاعر هذا، لأن عقله يأكل جسمه، فمات وعمره 46 سنة. نعم 46 سنة. أدخل آسف إلى إياس بن معاوية العالم القاضي. اختلف عمر بن العزيز يريد يوليه القضاء، قال ابحثوا لي عن قاضي في البصرة يصلح القضاء. فأتى برجلين، بإياس بن معاوية وبقاضي آخر أظن ربيعة الحارثي. قال ربيعة الحارثي: والله الذي لا إله إلا هو إن إياس أذكى مني ويصلح القضاء أكثر مني. في الروم من القضاء خافون من الحب، فإن كنت أنا صادق في كلامي فوليه القضاء، وإن كنت كاذب أنا فلا أصلح أتولى القضاء، كيف أنا أكذب وتوليني القضاء؟ فولاه القضاء. فسار مضرب المثل في الناس، سبحان الله سرعة البديهة شيء مذهل. وهو قاضي. نواصل إن شاء الله، وصل الله بي وبكم إلى جنات النعيم. هذا الرجل معذرة الذي كان معه في القضاء إياس بن عاوي والقاسم الحارثي. أعود لإياس بن عاوي أذكى القضاء، يقول حكم سنوات طويلة لم يخطئ في مسألة، كان عنده نور من الله ولم يأخذ على القضاء شيئا، وكان إذا جلس ذكر الله ذكر نفسه بعظمة الله. قال: يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، يعني قبل ما يحكم يذكر نفسه بهذا، لأنه كما تعرفون يقول الشاعر: إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. ماذا حصل؟ كان عنده لفتات في القضاء، وكان يعرف الكذاب من الصادق بإذن الله لألمعيته وجوابه وذكائه وفطنته. مرة وفد إليه رجل شكى رجل، قال: هذا أعطيته مال عند شجرة من الشجرات وديعة، فجحدني وأخذ مالي. فقال قياس بن معاوية للرجل: أما أعطاك مالا أم أليس ماله عندك؟ قال: والله ما أعطاني مال. قال: سبحان الله. قال: والله ليس له مال. قال: ما عندكم شهود؟ قال: ولا عندنا ولا شاهد ولا شيء. قال: ما كتبت عليه كتاب؟ مبلغ ضخم فلوس دراهم. قال: والله ما كتبت عليه شيء. قال إياس ويحكم بين الناس في المحكمة، قال إياس لهذا صاحب المال: اذهب أنت للشجرة ولعلك تتذكر المكان الذي أودعته فيه، يمكنك دفنته هناك، يمكنك إذا ذهبت إلى الشجرة أنك تتذكر أين المكان. وترك هذا الخصم بجانبه الذي كذب صاحب المال، تركه بجنبه وأقبل على الخصوم. وبعد ساعة أو ساعتين التفت فجأة إلى هذا الخصم، قال: أترى أنه وصل إلى الشجرة ولا بقي؟ قال: لا بقي، بعيدة هي. قال: قم يا عدو الله سلم له المال، ذكرت الآن مكان الشجرة. فسلم له المال وأعطاه. هذا من ذكائه. يقول العلماء: إياس بن عاوية مرة أتى رجل يسبح في مسبح وعليه قلنسوة خضراء، القلنسوة خضراء حريرية غالية، وبجانب رجل فقير عنده قلنسوة طربوش أحمر بالي مقطع، جعله بجانب هذا يسبحون في مسبح. ولما انتهى أتى الرجل هذا صاحب القلنسوة الحمراء الرخيصة هذه المقطعة البالية، فأخذ القلنسوة الخضراء الجميلة الحرير وركبها على رأسه، فلحقه الرجل قال هذه قلنسوتي، قال لا لي، وحلف عليه، قال إلى القاضي، فذهبوا وامسكوا واتوا بالاثنين. قال ياس هذه القلنسوة صاحب، قال هي لي الحمراء الخضراء الغالية لي أيها القاضي. الرجل والله إن قلنسوة الخضراء أخذها وأنا أسبح، وإنه أعطاني هذه القلنسوة تركها البالي المشققة. قال إياس علي بمشط، أعطوني مشط أول ونزلوا هذه القلنسوات. فمشطوا رأس الرجل صاحب القلنسوة فخرج بقية الحرير الأخضر من رأسه، فقال هذه قلنسوة وعيد لها. ما يستطيع مثله، يعني أموره عظيمة عجيبة إلى درجة أن الذهبي ترجم له في ذكائه، وهذا من الله سبحانه وتعالى. يمنح الله بعض الناس ذكاء، بعضهم المعية، بعضهم سرعة جواب، بعضهم شعر، بعضهم كتابة، بعضهم فكر، بعضهم حكمة إلى آخر ذلك. العجيب من الأشياء العجيبة أنه أتى عنده ناس يختصمون، قال لناس جلسوا خصوم، قال هذه المرأة ثيب، والمرأة الثانية التي دخلت عليه بكر، والرجل هذا الذي دخل وهو يرتعد أرضعته كلبه. فذهبوا قالوا علينا بهم، ذهب أحد الناس قال يقول ياسر بن معاوية أنكم لما دخلتم، ما يدري دخل عليه خصوم كثير ألوف يعني يدخلون عليه، فسألوا المرأة الثيب قالت نعم أنا، هي متزوجة وعندها أطفال، والثانية بكر، والثالث قال ماتت أمي وأنا في البادية فما وجدوا إلا لبن كلبة فحلبوا لي وأرضعوني. قالوا ياسر بن معاوية كيف عرفت؟ قال لما دخلت عرفت صوتها، كانت تتكلم وصوتها صوت الثيب وهي جريئة في كلامها، فعرفت أنها متزوجة. أما الثانية فخجول منكسرة وتتكلم بحياء، عرفت أنها بكر. وأما ذاك فرأيت يضطرب ورأيت شفتيه تتحرك، ومن أرضعته كلبة يقع فيها ذلك، لأنك يعني حليب الكلاب يقول قرأ عنها، هو يعني تقرأ في الطب وعرف. إلى عموما إلى أنه صار هو مضرب المثل عند الناس، إلى أنه يخرج الكاذب من الصادق بإذن الله سبحانه وتعالى. العجيب في حياته والدروس التي نستفيد من حياته أنه كان مع ذكائه ومع خبرته ومع فطنته لا يكشف ستر الله على أحد من عباده في غير القضاء. يقول إني أعرف أن يعرف صاحب الذنب ذنبه في وجهه، ومع ذلك والله ما فضحت مسلما ولا مسلمة بإذن الواحد الأحد. يعني شوف من ذكائه يقول أعرف أن الإنسان أقبل أن هذا شرب خمرا، ومع ذلك ما يقول يا عباد الله انظروا ترى مسكناه. مثل بعض الناس يفرح الآن إذا شرب عاصي، كانوا صاده وكانوا اكتشفه، كانوا فرح به يحرج عليه. سبحان الله، الله ستير يحب الستر. ويقول أني أعرف وجه الزاني إذا أقبل علي بين عينيه، ومع ذلك لم أكشف، لأنه مسؤول هو عن المحكمة القضاء بس حقوق الناس، لكن ما ليس مسؤول عن عباد الله. وهذا الذكاء العجيب جعله يستر على عباد الله، ويعرف الصادق من الكاذب لأنه صدق مع الله سبحانه وتعالى. وكذا تعرفون وقته قسمه في الليل ثلاثة أقسام مثل هدي السلف: الصلاة، مذاكرة العلم، النوم. هذا إياس بن معاوية رحمه الله. كان إياس بن معاوية خرج الناس يرون الهلال دخول رمضان، هل دخل الشهر أم لا الهلال يرونه. كان معهم أنس بن مالك صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وعمره فوق 100 أو حول 100، وكان على في جفنه أو في حاجبه شعرة تقوست كأنها هلال. قال أنس أنا أرى الهلال. قال ياس بن معاوية لا. فأقبل من أنس ونزع بأصابعه الشعرة وقال تنظر شيء؟ قال لا ما أرى شيء. قال هذا أنت رأيت شعرة في بصرك الضعيف فتحسب أنها هلال. فعجب الناس من إياس بن معاوية، وكان غفر الله له يعرف الذهب المزيف من غيره. قال مثل ما أعرف الصادق من الكاذب، غفر الله له. كان إذا جلس يقول الخصوم اتقوا الله فإن هذه محكمة الدنيا، وسوف تأتي محكمة أخرى. سبحان الله العلي العظيم. ديكارت هذا مستشرق أو فيلسوف أوروبي يقول نحن نرى، ذكرها الطنطاوي في المذكرات، يقول نحن نرى مشهد الظالم والمظلوم الآن، حتى تعجب أنت حين ضعيف الإيمان يتعجب، يقول سبحان الله شوف الظالم هذا، شوف السفاك هذا يقتل البشر بالدبابات والطائرات والصواريخ، وأولياء هؤلاء مصلون في المسجد ويقصف عليهم المسجد ويقتلون. أين حماية الله؟ أين الله ما يدافع عنهم؟ شوف يعني يتهمون قدرة الله وعظمة الله. ثم يقول شوف هذا المجرم الفاسق السفاك السفاح عنده مال وقوات وصواريخ وأولياءه ما عندهم كلاشنكوف، أين قدرة الله وأين نصر الله؟ فيقول ديكارت إن من ينظر إلى الحياة يظهر أنها مشهد أول مسرحية، المشهد الأول مسرحية الأولى، أما المشهد الثاني فلا بد من يوم آخر ينتصر فيه المظلوم من الظالم والمغلوب من الغالب والضعيف من القوي. قال الطنطاوي هذا اعتراف ضمني باليوم الآخر. أنا سمعت صدقون في قناة الجزيرة مرة وزير خارجية فنزويلا قبل هذا وإسرائيل تقصف غزة وتبيد، قال أين يذهب حكام صهيون، لأن فنزويلا كان موقفها من محكمة الله الثانية يوم القيامة. شوف ينتظر يكون يوم القيامة من محكمة الثانية يوم القيامة يوم لا يحكم إلا الله، لأنه يوم القيامة لا حاكم إلا الله مالك يوم الدين. فانظر الفطر، العباد يقرون بعضهم بمن عندهم ديانات سماوية أو بقايا ديانات سماوية من ذلك. ولذلك كان إياس في المحكمة يذكر الخصوم يقول لكم قد يظلم أحدكم صاحبه وقد يأخذ ماله أو يكذب عليه أو يسفك دمه أو ينتهك عرضه، ولكن تذكروا يوم لا حاكم إلا الله ولا قاضي إلا الله. ولذلك الله يطوي السماوات بيمينه سبحانه على ما يليق بجلاله ويطوي الأراضين بالأخرى ويقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم، فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل فيجيب نفسه بنفسه، لله الواحد القهار. أنا أرسل رسالة لقضاة المسلمين، أرسل لمن كل من يحكم على المسلمين، أرسل لمن عنده مسؤولية، أرسل لحكام المسلمين أن يتقوا الله في شعوبهم، وأنا أقول للقضاة اتقوا الله في القضايا، سوف يجمعكم الله ويحاسبكم الله الواحد الأحد القهار الجبار ملك الملوك، وأنتم حفاة عراة فقراء معدمين يوم القيامة يوم لا يحكم إلا هو سبحانه. اتقوا الله قبل أن تعرضوا عليه يوم القيامة. إن مدرسة ياس بن معاوية هي مدرسة عمر بن عبد العزيز الذي ولاه على أمر المسلمين وجعل واليه على البصرة عدي بن أرطاه يختار إياس بن معاوية. ولما انتهى إياس من القضاء يقول يا رب اغفر لي فإنك تعلم أني ما حابيت أحدا فيك، يقول والله ما علشان خاطر الملك والخليفة والله ما حابيت أحدا، والله ما نظرت إلى تاجر أو غني فحكمت له ولا إلى فقير، أنا كنت أراقبك يا ربي في الحكم. ليت قضاة المسلمين الآن يعرفون هذا، لأنه كما في حديث حسن القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. في شاعر من حلب ذكره صاحب كتاب، شاعر هو من حلب فيض القدير للمناوي، ولي القضاء في حلب قاضي ظالم في القرن الرابع من أظلم الناس، يتعامل بالعينة ويأكل أموال الناس وحط رشوة للسلطان فجعله السلطان قاضي في حلب، فراح القاضي يبارك له لكن باستهزاء وسخرية، لأنه في حديث حسن من تولى القضاء فقد ذبح بغير السكين، ها هذا حديث حسن يقول صلى الله عليه وسلم من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني ذبح أعوذ بالله. القضاء هذا مشكلة أزمة يعني كربة، فبارك له استهزان الشاعر قال ولما أن توليت القضايا وفاض الظلم من كفيك فيضا ذبحت بغير سكين وإن لنرجو الذبح بالسكين أيضا. شكرا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.